الحمد لله رب العالمين يا رب يا رب قنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير استر عوراتنا وآمن رواتنا واغفر ذنوبنا وفرج كروبنا وأد ديوننا واستر عوراتنا في الدنيا والآخرة. اللهم لا تفضحنا بين خلقك ولا تخزنا يوم القيامة. اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم احشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا. اللهم احينا على سنته. اللهم توفنا على ملته. اللهم ارزقنا الحلال ولو كان قليلا وبارك لنا فيه وباعد بيننا وبين الحرام مهما كان كثيرا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم أوردنا حوض نبينا. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم لا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم كما ربيتنا رب لنا أولادنا واطرد الشيطان من بيوتنا آمن رواتنا. ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة. آمين آمين. وأشهد أن لا إله إلا احتفل بمولد نبينا في عالم الأنبياء. كلما بعث الله نبيا أخذ عليه العهد أن يؤمن بمحمد. ثم ماذا؟ ثم ماذا بعدما أخذ العهد على الأنبياء أجمعين أن يؤمنوا بمحمد؟ أما ثم ماذا فلا يستطيع لساني ولا بياني ولا قلمي ولا جناني أن يتكلم، ولكني سأذهب بكم إلى نص الاحتفال من القرآن ذاته. فاسمع معنا لترى من الذي صدق على العقد ومن الذي شهد على العقد. اسمع. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. الله الله الله حبيب الله، اقرأ نصوص العقد مرة ثانية لتؤمنن به ولتنصرن. لتؤمنن به اي بمحمد، ولتنصرنه اي محمدا. اذا ادركتم زمانه فامنوا به وانصروه، واذا لم تدركوا زمانه فوصوا اتباعكم ان يؤمنوا به وان ينصروه وان ينصروه. هذه بنود الاتفاقية. ثم ماذا لهم الله سؤالا؟ أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ أخذتم عهدي على ذلك؟ قال الأنبياء جميعا أقررنا. فمن الذي شهد على العقد؟ وفي أي الأماكن وثق العقد؟ هل وثق العقد في احد دور شهر العقار؟ اين وثق العقد؟ ومن الذي شهد على العقد؟ في اي المحاكم سجل العقد؟ في محكمة ابتدائية؟ في محكمة كلية؟ في محكمة الاستئناف؟ في محكمة نقض وإبرام؟ أين سجل العقد؟ ومن الذي شهد على العقد؟ إنه الله، إنه الله. إن الذي وثق العقد هو الله. إن شهد على العقد هو الله. اكراما لمن؟ للحبيب. اكراما للحبيب. اقررتم واخذتم على ذلكم اصري اي عهدي؟ ماذا قالوا؟ قالوا اقررنا. فماذا قال الاله العظيم؟ فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. انا معكم من الشاهدين. انا معكم من الشاهدين. تجلى مولد الهادي وعمت بشائره البوادي والقصابة، وأسدت للبرية بنت وهب يدا بيضاء طرقت الرقابة. لقد ولدته وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابا، وضاعت يثرب الفيحاء مسكا وفاح القاع أرجاء وطابا. لقد وضعته وهاجا منيرا، وهاجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابة، وضاعت يثرب الفيحاء مسكاً

انها ازداد شوقها الى محياه. لماذا؟ لانها شعرت بجنين يتحرك في بطنها، وجنين غريب لانها سمعته في بطنها يسبح الله. فحتى متى؟ حتى متى سيضرب الفراق اطنابه بينهما؟ ان اعز بشرى تقدمها الزوج لزوجها ان تزف اليه بشرى جنين في رحمها. ولكن عادت القافلة بما فيها ومن فيها ما عدا واحدا تخلف، انه عبد الله. وما الذي خلفه؟ اين اقام؟ واين هو؟ ما هو الاسباب التي خلفت عبد الله من العودة مع رفاقه؟ اسمع يا اخي المسلم، مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، ومن كانت منيته بارض فليس يموت في ارض سواها. مات عبد الله ودفن بالمدينة عند اخوال ابيه من بني النجار. مات عبد الله هناك واهيل عليه الثرى بعدما توسد الردم، واصبح بعد الغدارة والنضارة ورونق الحياة والتنسم في طيب روائحها تحت اطباق الثرى جسدا هامدا ورفاتا سحيقا وصعيدا جرزا. مات هناك في سن 25 في زهرة العمر في شرخ الشباب. فمن الذي سيرعى الجنين في بطن امه؟ ان الذي يرعى الجنين هو الذي قال، هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء. لا اله الا هو العزيز الحكيم. يصوركم في الارحام لا في الاشعة فوق البنفسجية ولا تحت الحمراء، انما يصوركم في الارحام في ظلمات ثلاث، في ظلمات ثلاث: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة البرنس. الذي ينزل الجليل، ينزل الجنين مغطى به، فمن الذي امد الاله بالاشعة؟ انه نور السماوات والارض. مات عبد الله وترك محمدا في رحم امه، ولما يمضي عليه 6 اشهر. ولكن هل موت الاباء يؤثر على مجريات القدر؟ لا. هل حياة الاباء تؤثر على مسيرة القدر؟ لا. ان السيد الجليل محمدا في ليلة هادئة الانسام عاطرة الانفاس ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وفناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء، بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبر. ولد الهدى، ولد الهدى ونزل من بطن امه ساجدا لله، نزل من بطنها يقدم الشكر لله، نزل من بطنها ساجدا لله. ولما علمت ثويبة جارية عمه ابي لهب، لما علمت بمولده اسرعت اليه والقمته ثديها، فكانت اول رشفة لبن نزلت في جوفه الشريف من جارية. تواضع وعظمة، تواضع في غير ذل، وترفع في غير كبر. ولما رضع من ثويبة الجارية ذهبت ثويبة الى سيدها ابي لهب وبشرته بمولد ابن اخيه، فصر ابو لهب سرورا عظيما وقال لها انت حرة، انت حرة. نعم، ان الله اخفى صفحة المقادير عن عباده لتنتظم مسالك الحياة. فهل ضاع هذا الامر عند الله؟ ان الحبيب ولد يوم الاثنين، وابو لهب اعتق جاريته فرحا بمولد الحبيب، ولذلك فان الله يخفف العذاب عن ابي لهب كل يوم اثنين اكراما لفرحه بمولد سيد الخلق. ولذلك قال احد الصالحين يشرح هذا المقام: يا ربي اذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، اتى انه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور باحمد، فما الظن بالعبد الذي كان عمره باحمد مسرورا ومات موحدا؟ فما الظن بالعبد الذي كان عمره باحمد مسرورا ومات موحدا؟ هكذا اعتق ابو لهب جاريته، فكان ميلاد هذا النبي ايذانا واعلاما وبشيرا الى العالم اجمع بان هذا المولود سيحرر العبيد. وليس ثمة ادنى عجب، فان محمدا هو الذي جعل من العبيد سادة، ومن المستضعفين اساتذة وقادة، جعل من عباد الحجر هداة للبشر، وجعل من رعاة الغنم زعماء للامم. فلماذا ولد النبي يتيما؟

الظاهر فلا شيء فوقه، الباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. فإذا قال الله هو الذي يصلي عليكم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، فالصلاة من الله رحمة وثناء جميل ورفعة ورفعة وكرم. الصلاة من الملائكة استغفار. قال سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وقال جل جلاله: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فمن لم يرضى بأن يفهم بأن الصلاة من الله رحمة فلينطرد من رحمة الله، لأن الله لا يركع ولا يسجد إنما يصلي بإنزال الرحمات علينا. إذا كان ثلث الليل الأخير نادى الله: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ الصلاة من الله رحمة، الصلاة من الملائكة استغفار، الصلاة مني ومنك دعاء ومناجات. اسمع الى قوله تعالى يخاطب حبيبه ومصطفاه: خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. صل عليهم، ايدعو الله لهم يا محمد، ان صلاتك سكن لهم، اي ان دعاءك لهم رحمة بهم. ولذلك كان الحبيب عليه الصلاة والسلام اذا جاء احد بزكاة ماله دعا له النبي ليوافق امر الله وقال له: اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما افقيت. فاي شيء في قوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي؟ الله ينزل عليه رحماته والملائكة تستغفر له، اي شيء في هذا؟ ثم ما الذي اوجد هذا الخلط في الكلام؟ ما هي الصلة بين صلاة الله وبين تجسيد الاله؟ لو كان الاله مجسدا فمن الذي جسد الاله؟ من الذي كون الاله وهو مكون كل شيء؟ من الذي كون الاله؟ ثم ان الاجهزة والاعضاء والانسجة والخلايا تقوم البروتينات بتكوينها، والبروتونات اما حيوانية واما نباتية، فاذا كان ذلك كذلك فكيف يأكل الاله؟ كيف يأكل البروتينات الحيوانية وكيف اكل البروتينات النباتية وهو اذا اكل شرب، واذا شرب نام، واذا نام مرض، واذا مرض مات، والله حي لا يموت. الله حي لا يموت.

واجزل ثوابه وخاطبه بعنوان النبوة: انا ارسلناك شاهدا. وحد الله. شاهد على مين؟ شاهد على جميع الامم يوم القيامة. ازاي؟ هقول لك ازاي. مرة سيدنا النبي قال لسيدنا عبد الله ابن مسعود: يا ابن مسعود اقرأ علي من القرآن. فابن مسعود قال له: أقرأه وقد انزل عليك يا رسول الله؟ ده اذا كان هو القرآن نازل عليك هقرأه عليك وقد انزل عليك. وش معنى ابن مسعود بالذات؟ ده النبي ده كان اخلاقه عالية، لان ابن مسعود كان راجل راعي غنم ضعيف وكان قصير وكان دقيق الساقين. ومرة طلع شجرة فالصحابة قعدوا يبصوا رجليه الصغيرين، فالنبي قال: علامة تضحكون؟ ان هذين القدمين في الميزان يوم القيامة اثقل من جبل احد. ده الرجالة مش بالانصار، ده الرجالة بالدرهم. رجالة يعني ايه؟ يعني ابن مسعود يعني قصير دقيق الساقين، انما ده يوم القيامة هيبقى مملكة الواحد، هيبقى مملكة الواحد. ولذلك مرة ابن مسعود قاعد يقرأ عن النبي سورة الرحمن بعد ما توحد الرحمن. فابو جهل فايت لابن مسعود بيقرأ قدام النبي، فابو جهل يعمل ايه؟ رفع ايده وضرب ابن مسعود كف قطع اذنه، عشان تشوفوا مدى ما تحمله المسلمون. النهارده يوم الحاكم ما بيقول ما حدش يصلي او ما حدش اللي مربي دين واحلاق، كل الناس تكش ملك. يا اخي ده الرب واحد والعمر واحد. انت خايف من بيت ربنا؟ خايف من المسجد؟ تقول لابنك اوعى تروح الجامع؟ وداك النهار واحد طالب في كلية الهندسة رد على سعاد جلال في الجرنان على حكاية دخول السينما، وبعدين اخوه جايلي بيقول لي: ايه رأيك ده اخويا؟ انا ما اعرفوش. اخويا رد على سعاد جلال وابويا بيقول له: طول ما انت ورا الشيخ كشك ما انتش نافع. ايه؟ ليه يا ابني؟ ليه يا ابني؟ هو شيخ منصر ماشي ورا المعلم حسن قرة اكبر تاني حشيش اللي هو بيدخل السجن يقول للزبانية بتوعه، الزبائن بتوعه بيبعت في السجن دي بكباب للزبائن ياكلوا وجوه السجن. ده اللي بيمشي ورا واحد حشاش يا ابني بيقول ده انا ابو الرجال. يوم تقول ما انت ماشي وراك. شوف شوف سوقوا سمعة الاسلام لدرجة ايه؟ ان المشايخ اللي بيصلحوا بين الناس قال: تقول ما انت ماشي وراك. قلت له: يا ابني هو ماشي وراي؟ انا مفيش حد ماشي وراي، ماشي معاي، لان احنا كلنا ورا واحد بس سيدنا محمد بس. يا ابني يا قوم مالي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى النار؟ تدعونني لاكفر بالله واشرك به ما ليس لي به علم، وانا ادعوكم الى العزيز الغفار. لا جرم انما تدعونني اليه ليس له دعوة في الدنيا والاخرة، وان مردنا الى الله وان المسرفين هم اصحاب النار، فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه. ابو جهل ضرب ابن مسعود قطع ودني، دمه سال. النبي بص لابن مسعود ويبتسم. مسعود بيستغرب: ده انا يا رسول، ده انا مضروب. ايه بتبتسم ليه يا رسول الله؟ ده انا مضروب ودمي نازل، عايز عربية اسعاف، عايز قطن مكروكروم، عايز شاش. النبي يبتسم. ابن مسعود الحقيقة كان له دلال على النبي، قال له: ليه ما تبتسم يا رسول الله؟ يعني قال له بحيث يقول له: ده انا حالي مايل، بتبتسم ليه؟ قال له: غدا اخبرك. بس اسكت بقى دلوقتي، ها دلوقتي اسكت، لان في اخبار جايه من فوق مش هقولها لك الا بعدين في ميعادها. انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله. اللي بيعتصم بالله ما بيخيبش ابدا. شوف ربنا بيقول ايه: لا جرم انما تدعونني اليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الاخرة وان مردنا الى الله. ما دام المرد الى الله اعمل حساب اللي انت رايح له، ما تعملش حساب اللي هيسيبك على باب القبر، اعمل حساب اللي هيقول لك وانت نايم في التراب، ربنا هيقول لك كده وانت نايم في التراب: عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا اموت. اعمل حساب هذا بس، اعمل حساب ده بس. طيب يوم النبي هاجر للمدينة وتقع غزوة بدر، والنبي قبل ما ينزل ارض المعركة خطط الملعب، كورنر ده هيموت فيها ابو جهل، كورنر ده هيموت فيه امية بن خلف، عتبة بن ربيعة هيموت هنا، شيبة هيموت هنا، الوليد هيموت هنا. تتصور النبي قبل ما ينزل المعركة خطط الملعب كله، كل واحد في المكان اللي هيقتل فيه. الراوي بيقول: واقسم بالله ما جاوز احد مكانه الذي رسمه رسول الله، لان النبي قال لهم كده، قال لهم: والله لكأني انظر الى مصارع القوم. طيب نزل المعركة وجه ابو جهل نام على الارض مضروب بيخلص، عبد الله بن مسعود: ايه عدو الله ابو جهل؟ يا مرحبا. ابو جهل كان طويل عريض، فابن مسعود طلع على صدره من فوق، ما ابن مسعود صغير يعني ما يجيش 30 كيلو، طلع فوق صدره. أنا ابو جهل بيدربش كده، قال له: من انت؟ قال له: انا ابن مسعود. قال له: يا رويعي الغنم لقد ارتقيت مرتقا صعبا، مش كمان يا راعي الغنم، يا رويعي الغنم، خد بالك من الفلسفة حتى هو بيموت. يا رويعي، تصغير راعي، لان التصغير عبارة عن الحاق الاسم ايه ساكنة بعد الحرف الثاني، الحرف الثاني هنا الف يؤمن الف واو على طول، يا رويعي زي ما تصغر باب تقول بويب. ها ما هو قليلة، ايوه انا ما هو المعزة اللي دخلت الجامعة الازهر كانت ملزمة نحو، طلعت من الجامعة تقول ما ما هو النحو اصله يعني تأثيره غريب. ما تسمعنا الصلاة على الحبيب قلبك يصيب، زي الراجل وده من انجلترا ياخد دكتوراه، فالواد جه من انجلترا بيقول لابوه: تصور يابا الانجليزي السجارة اللي في ايدك دي بالانجليزي سيجارت. قام الراجل قال: يا سلام، ده الانجليزي سهل قوي. دخل على مراته قال لها: تعرف يا ام ابراهيم ده الانجليزي سهل جدا. قالت له: ازاي؟ قال لها: تعرف الرغيف اللي في ايدك بالانجليزي ايه؟ رغفت. ما هو دخلته مفتوحة بقى على كل كلمة، زي ما دخلت ساكنة في المصغة يبقى الشباك شبكت. ويبقى ايه؟ يبقى انجليزي. وحد الله لا اله الا الله، لا اله الا الله. قال له: لمن الدائرة اليوم ابن مسعود؟ من اللي غلب؟ قال له: الله ورسوله. قال له: قل لي يا ابن مسعود لقد كنا نرى ضربا ولا نرى ضاربا، كنا شايفين سيوف نزلة ومش شايفين اللي بيضرب. والله ضروات السيرة بيقولوا ان الملائكة كانت تمسك المشرك وتطاطي راسه وتقول للمؤمن: اضربه على عنقه يا مؤمن، كانت بتكتفهم زي الفراخ تقول له اضرب. ولذلك وجدوا في رأس ابي جهل ضربة ليست بسيف وليست برمح وليست بسهم، وانما حافر فرس، مع ان المسلمين ما كانش معهم فرسان، كانوا كل اللي معهم فرسين وسبعين جمل. من اللي ضربوا؟ قال لك: ملك كان يركب الفرس. لان ربنا نزل كتيبة من لواء المصليين الملائكي: اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بالف من الملائكة مردفين. مردفين يعني متتابعين. واحد لا اله الا الله وسمعني الصلاة على الحبيب، قلبك يطيب. طيب مش لازمك حاجة يا ابو جهل. قال له: بلغ صاحبك انني ما زلت ابغضه ولو كان رأسي في قاع جهنم. ده ايه الحقد ده؟ ده ايه الحقد ده مع ان النبي ما اذاش حد ابدا؟ والله ده بعد ما دفنهم قال لهم: بئس عشيرة النبي كنتم انتم لنبيكم، كذبتموني وخزلتموني وطردتموني فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ لقد وجدت ما وعدني ربي حقا. طيب يعمل ايه ابن مسعود؟ قال له: لا بقى، انت مالكش غير جز الرقبه. ففصل الجسم عن الراس وخد الراس، ربط الودن بدباره فتلت خيط كده اهو وجرها عند النبي. قام النبي ابتسم، قال له: لماذا تبتسم يا رسول الله؟ قال له: اعلمت لماذا كنت ابتسم يوم ضربك فقطع اذنك؟ يا ابن مسعود اذن باذن والراس زياده. يعني هذه المساله. يبقى كان فيه وكالات انباء بتذيع انباء خاصه بالرسول. يعني ابن مسعود هو النهارده مقطوعه ودنه، بكره هياخد الراس والودن، بس دي مش راس عاديه، دي راس عجالي. ها ما تستويش ابدا، كبير كبير ضربها الارض. ها اللي حب النبي سمعني الصلاه عليه. فابن مسعود قاعد قدام النبي يقرا، قال له: اقرا ابن مسعود. قرا من سوره النساء وغبي يقرا من الصورة لغاية ما وصل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. النبي أول ما سمع الآية دي من ابن مسعود، مع إن ابن مسعود بيقول له: أقرأه وقد أنزل عليك؟ النبي قال له: ولكني أحب أن أسمعه من غيري. طب ليه؟ قال لك: عشان يقول لنا ان اللي بيسمع له الصواب واللي بيقرا له الصواب. طب صواب ده قد ايه وصواب ده قد ايه؟ قال لك: سمعني الصلاه على الحبيب. من استمع الى ايه من القران كتبت له حسنه مضاعفه فاذا تلاها كانت له نورا يوم القيامه. تسمع يبقى لك حسنه مضاعفه بعشر امثالها بكل حرف. تقرأ يبقى لك نور يوم القيامة. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. تقرأ لك نور يوم القيامة. تسمع يكتب لك بكل حرف حسن، حسن بعشر امثالها. النهاردة قال فيها ناس ما تعرفش تذاكر الا على صوت ام كلثوم، ما يعرفش يرسم الهندسة الا على صوت بالبلغ. يا راجل يا راجل، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا.